أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحصة التاسعة من شرح منظومة الرسموكي في علم الفرائض. تكلمنا في الحصة السابقة عن الورثة، الأقارب المعدودين في الورثة. تكلمنا على أن عددهم من الذكور 10، وأن عددهم من الإناث 7، ثم تحدثنا عن إرث الذكور، وقلنا بأن جميع الذكور يرثون بالتعصيب، وهذه مسألة توقفنا عندها، إلا ذكورا مستثنين من القاعدة، وهم الزوج والأخ للأم، فإن الأصل فيهما أن يرثا بالفرض، وقد يرثان بالتعصيب إذا كانا قريبين، إذا كانا ابني عم. وقلنا بأن الجد والأب أيضا مستثنيين، الأصل فيهما أن يرثا بالتعصيب على قاعدة الذكور، إلا أنهما إذا وجدا مع الفرع الوارث فإنهما يرثان بالفرض أيضا، إن كان هذا الفرع الوارث ذكرا ورث بالفرض فقط، وإن كان هذا الفرع الوارث الفرع الذي معهما أنثى ورث بالفرض وبالتعصيب معا. ثم توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإرث من بقي بتعصيب حري، في الشطر الثاني في هذا البيت. الشطر الأول لهذا البيت يقول فيه المصنف: كالأب والجد ببعض الصور، وإرث من بقي بتعصيب حري. قوله وإرث من بقي بتعصيب حري معناه أن جميع الذكور الباقون وجميع الذكور الباقين كلهم يرثون بالتعصيب، إلا من استثني في البداية، وهم الزوج والأخ للأم والجد والأب. إذن قال: وإرث من بقي بتعصيب حري، فلا يرث إلا بالتعصيب فقط، كالابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب، أو الأخ الشقيق والأخ للأب، وابن الأخ للشقيق وابن الأخ للأب، والعم وابن الشقيق لأب، وابن العم كذلك الشقيق وابن العم لأب، كل هؤلاء لا يرثون إلا بالفرض، إلا بالتعصيب. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: يستثني صورة شاذة من الصور الشاذة. وهذه المسألة هي المسألة المشتركة، وتسمى أيضا بالحمارية أو الحجرية أو اليمية. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا الأخ الشقيق في المشتركة فإرثه بفرضه في التركة، زوج وأم من إخوة لأمي أخ شقيق داخل بالأمي، وإن تكون شقيقة مع شقيق كان للأخت مثل حظ للشقيق، والأخ للأبي بهذه حجيب كما ببنت وشقيقة حجيب. هذه الأبيات الأربعة تكلم فيها المصنف رحمه الله على أحكام هذه المسألة، ووجه علاقتها بهذا الموضوع أننا قلنا بأن جميع الذكور يرثون بالتعصيب فقط باستثناء الأربعة الذين تم ذكرهم، ويضاف إليهم الأخ الشقيق أيضا، فهو أيضا مستثنى، إلا أن استثناءه على وجه الشذوذ، فاستثناء الأب والجد واستثناء الأخ للأم واستثناء الزوج استثناء مبني على قاعدة، أما الأخ الشقيق فهو استثناء شاذ، أي أنه لا يرث بالفرض والتعصيب إلا في مسألة واحدة، وهي المسألة المشتركة، فإنه يرث فيها بالفرض، لا ينتقل من التعصيب إلى الفرض إلا في مسألة واحدة. لذلك قال: وإرث من بقي من الورثة جميعا، من الذكور جميعا عفوا، بتعصيب حري، إلا الأخ الشقيق حري بتعصيب، حري بتعصيب، إلا الأخ الشقيق في المشتركة، فليس حريا بالتعصيب، ليس حقيقا به أن يكون عاصبا، بل هو من أهل الفروض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الورثة الموجودين في المسألة المشتركة، فقال: إلا الأخ الشقيق في المشتركة زوج، بدل من قوله في المشتركة التي هي زوج، أو قل زوج على الخبرية المتدين المحذوف، زوج وأم إخوة لأمي أخ شقيق داخل بالأمي. إذن هؤلاء هم الورثة الموجودين في المسألة المشتركة، زوج أم إخوة لأم أخ شقيق. إذن فيها زوج وفيها أم ويمكن أن يكون فيها مكان الأم جدة، المراد أن يكون فيها سدس، لأن للأم فيها السدس، فلو حذفنا الأم وجئنا مكان بالجدة لكان لها السدس أيضا. إخوة لأم، المراد بإخوة لأم تعدد الإخوة اثنان فما فوق، ثم أخ شقيق على الأقل، أخ شقيق على الأقل، قد يكون أخوان شقيقان، ثلاثة إخوة أشقاء، أخ شقيق وأخت شقيقة، المهم أن يكون فيها أخ شقيق ذكر على الأقل لكي تكون مشتركة. إذن لكي تكون المسألة من مسألة مشتركة في هذا النوع من الشذوذ، لابد أن يكون فيها زوج، لابد أن تكون فيها الأم أو الجدة إحداهما، لابد أن يكون فيها المتعدد من الإخوة الأم اثنان فما فوق، لابد أن يكون فيها على الأقل ذكر واحد من الأخوة الأشقاء، ذكر واحد على الأقل. إذن قال رحمه الله: زوج وأم إخوة لأم، أخ شقيق داخل بالأم. وأصل هذه المسألة من ستة سيكون للزوج، بغض النظر عن الأعداد الآن لأننا لم نتحدث بعد عن التصحيح، لكن قال الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، فللزوج النصف لانعدام الولد. ثم قال تبارك وتعالى: ولأبويه لكل واحد من السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورث أبوه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وهنا وجد الإخوة، فللأم السدس. إذن الزوج ذهب بالنصف والأم ذهبت بالسدس. الإخوة لأم قال الله تبارك وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فذهبوا بالثلث أيضا. ثلث الإخوة لأم زائد سدس الأم يساوي نصف، نضيف إليهما نصف الزوج فهو نصف آخر، فقد ذهب الزوج والأم والإخوة للأم بكل التركة، ذهب الزوج بنصفها وذهبت الأم وأولادها يعني الإخوة للأم بالباقي بالنصف الآخر. والأخ الشقيق عاصب فلم يبق له شيء ليأخذه. فالأصل يعني لو اتبعنا القواعد كان ينبغي أن لا يأخذ الأخ الشقيق شيئا بسبب الاستغراق، لأن أصحاب الفرائض استغرقوا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي، وقد ألحقنا الفرائض بأهلها هنا فلم يبق شيء، ولكن حرمان الأخ الشقيق من الإرث وإعطاء الإخوة لأم من الإرث لا وجه له، لأن هذا الأخ الشقيق يشترك مع هذا الميت في الأب والأم معا، بينما هؤلاء يشتركون معه في الأم فقط. فالإخوة للأم ورثوا بسبب قرابتهم للميت بالأم، هي التي جمعتهم. وهذا الشقيق الذي حرمناه نفس الأم تجمعه مع الميت أيضا، فكيف ورث هؤلاء بهذه الأم وحرم هذا مع أنه يدلي إليه بسبب نفسه؟ وليس من المعقول أن يكون علة منعه هو اتصاله بقرابة أخرى وهي قرابة الأب، وذلك أن قوة القرابة إذا لم تزد إرثا لم تنقصه، لو كان أخا لأم فقط لورث معهم، ولأنه صار شقيقا فلا يمكن، وليس من المعقول أن يمنع من الإرث بسبب قوة قرابته، فقوة القرابة إن لم تزد إرثا لم تنقصه. وها هنا يؤتى بالقول المشهور، يقول كأنه يقول لهؤلاء: هبوا أبي هذا الذي بيني وبين هذا الميت، لأنني شقيق هو الذي يجمع بيننا، هبوه كان حجرا ملقا في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ فيقولون بلى، فيقول إذن فأنا معكم. فيدخل الأخ الشقيق إذن مع الإخوة للأم فيقاسمهم في الثلث، ويكون كغيره من الإخوة للأم، فيدخل في قول الله تبارك وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذن لا يبقى عاصبا هنا، بل يكون من أصحاب الفروض، وهذا وجه الاستثناء هنا. إذن جميع الذكور الباقين ما عدا الجد والأخ لأم، الأخ لأم والزوج والأب، كله ما عدا هؤلاء الباقون لا يرثون إلا بالتعصيب فقط، إلا الأخ لأم في مسألة شاذة وهي المشتركة فإنه يرث فيها بالفرض. والفرق بين الأخ الشقيق كما قلت قبل قليل وبين غيره في الاستثناء أن الجدة والأب والزوجة والأخ الأم تم استثناؤهم بناء على قاعدة، والقاعدة تشمل مجموعة كبيرة من المسائل. أما الأخ الشقيق فاستثناؤه هو استثناء شاذ لا يدخل إلا في مسألة واحدة، فإن خرج عنها بأن غير توارثا بورث آخر لا يستثنى، يرجع إلى أصله. كما أن الزوجة والأخ الأم والأب والجد أحيانا يجمعون بين الإرث بالفرض والتعصيب في مسألة واحدة، أما الأخ الشقيق فلا يمكن أن يجمع بينهما، لأنه لو بقي له شيء بالتعصيب لأخذه ولن يدخل معهم، إنما ورث بالفرض بسبب عدم بقاء شيء له في التعصيب. إذن هذه هي المسألة المشتركة، وهذا هو وجه استثنائها. وأما وجه تسميتها فقلنا بأنها تسمى مشتركة، لأن الأخ الشقيق يشترك فيها في الثلث مع الإخوة الأم. سميت حمارية لأنه يقول هبوا أبي كان حمارا، سميت حجرية أو يمية هو أبو أبي كان حجرا أو حجرا ملقا في اليم، كل هذه تسميات لهذه المسألة. ثم بعد ذلك نأتي إلى مسألة أخرى، وهي من أحكام التابعة للمسألة المشتركة التي أشار إليها المصنف، وهي أنه لو إذا كانت هناك شقيقة مع الأخ الشقيق هنا، إذا وجدت معه أخت شقيقة، الأصل أن الأخت الشقيقة إذا وجدت مع أخيها الشقيق الأصل أنها ترث نصفه، أي يكون في مسألتهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن هذا الحكم إنما يكون إذا ورث بالتعصيب، فلا تفاضل بين إخوة يرثون بالفرض. والأخ الشقيق هنا والأخت الشقيقة كذلك إذا وجدت معه ستدخل معه في الفرض الذي هو الثلث، فتكون أحكامهم هي أحكام الإخوة لأم، والإخوة للأم لا تفاضل بينهم، بل للذكر مثل حظ الأنثى، وكذلك الإخوة الأشقاء في المشتركة للذكر مثل حظ الأنثى. وهذا معنى قول المصنف: وإن تكون شقيقة مع شقيق كان للأخت مثل حظ للشقيق، أي أنه لا يأخذ مثل حظها بل يأخذ مثل حظها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والأخ للأب بهذه الحجيب كما ببنت وشقيقة حجيب. من أحكام هذه المسألة أن لو وجد فيها أخ لأب بدل الأخ الشقيق لكان محجوبا، لو كان فيها أخ لأب بدل الأخ الشقيق لكان محجوبا. لماذا؟ لأن الأخ للأب يشارك الميت في الأب فقط، فإرثه بالتعصيب فلا يبقى له شيء، فإذا أراد أن يفعل مثل الأخ الشقيق لم يمكنه ذلك، لأن الأخ الشقيق يشارك الميت في الأم أيضا فيدخل مع الإخوة للأم، أما الأخ للأب فلا يشارك الميت في الأم فلا يمكنه الدخول مع الإخوة للأم، ولذلك ينحجب. لذلك قال: والأخ للأب بهذه ينحجب. والحجب هنا هو حجب بالاستغراق، لم يحجبه وارث ما، لأنه الزوج الأخ الورثة الموجودون هنا لا يحجبون الأخ لأب، فالزوج لا يحجب الأخ لأب، والأم والجدة لا تحجب الأخ لأب، والإخوة لأم لا يحجبون الإخوة لأب. فبماذا انحجب؟ سبب حجبه هو الاستغراق، هو أن أصحاب الفروض استغرقوا التركة فلم يبق له شيء. ثم قال المصنف بعد ذلك قاعدة أخرى: كما ببنت وشقيقة حجيب. هذه مسألة استطرادية لإكمال الصورة فقط، ما ينحجب به الأخ للأب. قال: كما ببنت وشقيقة حجيب، معناه أنه إذا كانت في المسألة بنت أو بنت ابن ومعها شقيقة فإن الأخ للأب ينحجب، وسبب ذلك أن الأخت الشقيقة تصير عاصبة إذا وجدت مع البنات، والأخوات قد يصيرن عصبات إن كان للهالك بنت أو بنات، فالأخت الشقيقة تصير عاصبة إذا وجدت مع البنات بنت أو بنت ابن، سواء كن منفردات أو متعددات. والقاعدة أن الأخت الشقيقة إذا صارت عاصبة فهي بمنزلة الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة عندما تكون عاصبة هي بمنزلة الشقيق، ولذلك تحجب من يحجب الشقيق، فتحجب الأخت للأب وتحجب الأخ للأب وغيره، تحجب من الأخ للأب، من الأخ الشقيق، العم لعم لأب، العم الشقيق من العم لأب، العم الشقيق، كل هؤلاء تحجبهم الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة، لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق. أما إذا كانت صاحبة فرض وليست عاصبة فلا تحجب أحدا إلا الأخت لأب، فإنها طبعا تضيق عليها، تحصرها في السدس أو تسقطها إذا تعددت، ما عدا ذلك لا تؤثر على أحد من الورثة الآخرين عندما تكون وارثة بالفرض. إذن قال المصنف: والأخ للأب بهذه الحجيب كما ببنت وشقيقة حجيب. مسألة أخرى لم يذكرها المصنف أنبه إليها، وهي أننا قلنا في البداية بأن من شروط المشتركة أن يكون فيها أخ شقيق ذكر على الأقل، فلو لم يكن فيها أخ شقيق بل كانت فيها أخت شقيقة مثلا، فإنها لا تكون مسألة مشتركة. لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة لا تنحجب بالاستغراق، لأنها من أصحاب الفروض، فيكون للزوج النصف وللأم الثلث وللإخوة للأم الثلث وللأخت الشقيقة أيضا نصف، فتعول المسألة، فلا تنحجب لأنها ليست عاصبة. ولذلك إذا كان معها أخوها الشقيق فإنه يعصبها، فتصير هي وأخوها عاصبان، فتصير هي وأخوها عاصبين، فلا يبقى لهما شيء بعد الاستغراق، فيضطران للدخول مع الإخوة من الأم من جديد. إذن إذا كان في المسألة المشتركة أخ شقيق ذكر واحد على الأقل، سواء كان وحده أو معه غيره من الذكور أو الإناث، فإن المسألة تكون مشتركة. إذا كانت فيها أخت شقيقة فقط أو أخوات شقائق فقط فلا تكون من المشتركة، لأن الأخت الشقيقة الواحدة أو الأخوات الشقائق المتعددات هن أيضا من أصحاب الفروض، فلا يحجبن بالاستغراق. قبل أن ننتقل إلى المسألة الموالية، نذكر بعض القواعد المتعلقة بالأبيات السابقة التي درسناها في هذا الباب إلى حد الآن. القاعدة الأولى: جميع الذكور يرثون بالتعصيب أصالة إلا الزوج والأخ لأم. جميع الذكور الأصل فيهم أن يكونوا وارثين بالتعصيب إلا الزوج والأخ لأم، فالأصل فيهم أن يرثوا بالفرض، لكن كما رأينا الزوج والأخ لأم أحيانا يرثون بالفرض والتعصيب معا، ورأينا أن الجد والأب أحيانا يرثون أيضا بالفرض أو بالفرض والتعصيب معا، ورأينا أن الأخ الشقيق في مسألة واحدة وهي المشتركة يرث بالفرض أيضا. إذن هذه قاعدة ولها مستثنيات. القاعدة الثانية: كل ذكر يرث بالنسب وليس بينه وبين الهالك أنثى فإنه عاصب بالنفس. وهذه طبعا تؤكد القاعدة الأولى، أي أن كل ذكر يرث بالنسب، الأب الجد الابن ابن الابن الأخ الشقيق الأخ، كلهم يرثون بالتعصيب. وقلنا يرث بالنسب احترازا من الزوج، لأن الزوج لا يرث بالنسب. وقلنا وليس بينه وبين الهالك أنثى احترازا من الأخ للأم، لأنه بينه وبين الهالك أنثى. إذن فجميع الذكور ما عدا الزوج والأخ لأم كلهم يرثون به، كلهم ورثة أو عصبة بالنفس. قاعدة أخرى: الذكور الذين يرثون بالفرض والتعصيب نوعان، نوع يرث بصفة واحدة إرثين مختلفين وهما الأب والجد، فالأب يرث بالفرض بصفة الأبوة ويرث بالتعصيب بصفة الأبوة أيضا وليس بصفة أخرى، الجد يرث بالفرض بصفة الجدودة وليرث بالتعصيب أيضا بصفة الجدودة، فالصفة نفسها أعطته إرثين مختلفين. النوع الثاني هو نوع من الوراثة يرث بالفرض والتعصيب ولكن بصفتين مختلفتين، وهما الزوج والأخ للأم، فالزوج يرث بالفرض بصفة الزوجية ويرث بالتعصيب بصفة القرابة اللي إذا كان ابن عم، فهو شخص واحد وارث بنوعين من الإرث الفرض والتعصيب، لكنه لا يرث بهما بصفة واحدة، بل هو متصف بصفتين، فهو من جهة زوج ومن جهة أخرى ابن عم، فكونه زوجا استحق الفرض وكونه ابن عم استحق التعصيب، ولذلك فهو بمنزلة وارثين، بمنزلة وارثين كأنه وارثان، فالصفتان لوجود صفتين فيه. ومثله الأخ للأم، فكونه أخا فهو أخ للأم من جهة وابن عم من جهة أخرى، فكونه أخا لأم استوجب له أن يرث بالفرض، وكونه ابن عم استوجب له أن يرث بالتعصيب، فهو إذن ورث بنوعين من الإرث ولكن بصفتين مختلفتين، وليس كالجد والأب فهما يرثان إرثين مختلفين بصفة واحدة وهي الأبوة والجدودة، نفس الصفة أعطتهما نوعين من الإرث، الزوج والأخ لأم فيهما صفتان يستحقان بكل صفة منهما نوعا من الإرث. ثم قلنا أيضا الأخ الشقيق أيضا يرث بالفرض والتعصيب، ويختلف عن الأربعة المتقدمين، يعني الفرق بين الأخ الشقيق وبين الأربعة الآخرين، الجد والأب والأخ الأم والأخ الشقيق، في أمرين. الأمر الأول أنه لا يجمع بين الإرثين في مسألة واحدة، لا يرث بالفرض والتعصيب رفعة واحدة في مسألة واحدة أبدا. الفرق الثاني أن مسألة إرث بالفرض تعد من الشواذ، وهي مسألة واحدة، وفلا نجدها في مسائل أخرى. وبهذه القواعد إذن نكون قد أسدلنا الستار عن إرث الذكور، من يرث منهم بالفرض، من يرث منهم بالتعصيب والفرض، ومن يرث بالتعصيب فقط. ثم سننتقل الآن إلى مسألة أخرى ربما أشير إليها فقط وأجعلها مقدمة للحصة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى، فقد أدركنا الوقت. وهذه المسألة هي مسألة الإخوة أو أحكام الإخوة. تقدم لنا أن بعض الأحكام المتعلقة بالإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، الإخوة لأم، هنا المصنف رحمه الله سيفصل الكلام على هؤلاء الإخوة، متى يكون الشخص أخا شقيقا ومتى لا يكون. طبعا قد يقول قائل هذا واضح جدا، الأخ الشقيق هو الذي يشارك الميت في الأب والأم، والأخ للأم هو الذي يشارك الميت في الأم فقط، الأخ للأب هو الذي يشارك الميت في الأب فقط. فأقول نعم هذه هي القاعدة، لكن هناك بعض أنواع من الإخوة إشكال فيهم الأمر، بل بعضهم فيه خلاف بين الفقهاء، وهم الذين سيذكرون المصنف. منهم الملاعنة التي لعنها زوجها إذا ولدت توأمين، ماذا يعتبران؟ ماذا عن أولاد المرأة المسبية، توأمان أو غير توأمين؟ كذلك المرأة التي طرأت من بلدة بعيدة ولا ندري أهي متزوجة، يعني حملها من زواجنا من غير زواج. إذن وكذلك المرأة المغتصبة إذا ولدت توأمين ماذا يعتبران؟ إذن في الحصة المقبلة إن شاء الله تبارك الله سنتكلم عن هذه المسائل، قبل أن ننتقل إلى الحديث عما يتعلق بأحكام أخرى متعلقة بالرجال. وإذا بقي وإذا كفى الوقت قد نتحدث عن إرث النساء أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.